أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بها، هذه العبادة. لا يجوز لنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة من عند أنفسنا، لابد أن يأتي بها دليل منصوص عليه. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. أما العادات فالأصل فيها المنع لا التوقيف. العادات مثل ماذا؟ مثل أنواع التجارات والمعاملات والهبات والأعطيات والمآكل والملابس والمشارب، كل هذه المسائل تدخل في العادات، الأصل فيها الإباحة. فإذا يأتي دليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا الشيء من أمور العبادات فهو حلال، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا لم يأتي فيه دليل التحريم. فالله تبارك وتعالى عدل، فالأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة. لذلك نقول على من أنشأ عبادة أو أضاف إلى عبادة أمرا جديدا محدثا نقول عنه مبتدع. الذي ينشئ عبادة أصلية من عند نفسه أو يضيف على عبادة موجودة بالفعل في الشرع يضيف عليها إضافة من عنده نقول عنه مبتدع. الله تعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة، بل هو المنان على عباده بنعمه عز وجل. فكما أنه حرم على الناس عمل شيء من العبادات إلا بدليل، كذلك حرم عليهم أن يحرموا شيئا من العادات على أنفسهم إلا بدليل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والله تعالى كما أنه حرم علينا أن نتعبده إلا بدليل، كذلك حرم علينا أن نحرم عادة إلا بدليل. ما شاء الله. فأصل الأمور في العبادات الإباحة. تمتع أيها الإنسان ما لم يأتي دليل التحريم. الله تعالى ذو فضل عظيم. روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية أبي هريرة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك ليس بالشرع بدعة حسنة، بل كل بدعة هي ضلالة. ليس في الشرع بدعة حسنة، بل كل بدعة هي ضلالة. قد علمنا الآن ما هي البدعة، هي أن تنشئ أمرا جديدا في أمور العبادات، أو أن تضيف أمرا محدثا على عبادة موجودة بالفعل في الشرع، أن تنشئ إضافة جديدة من عندك فيها. أما أمور العادات لن نتكلم عنها، البدعة إنما تكون في العبادات ليس في العادات. لذلك إذا ما أتى إنسان بأمر محدث وإن كان هذا الأمر في أمور الدعوة إلى الله، يقول أدعو إلى الله أتقرب إلى الله، ما أنشأنا حزب النور إلا من أجل الله، أنشأناه عبادة دفاعا عن دين الله، نقول له هذا الأمر في الدعوة لا ينبغي أن يخاض فيه إلا بدليل، لأنه عبادة. فلا تنصر الدعوة إلا بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة. فالدعوة من أمور العبادات، فلا يجوز لنا أن ننشئ فيها أمرا محدثا من عند أنفسنا إلا بدليل. ولا يقال لنا ما دليلكم على التحريم، بل نقول لكم أنتم ما دليلكم على جواز هذا الأمر، حتى لا يتلبس الأمر على السفهاء أو ضعفاء العقول أو عوام المسلمين. هكذا يلقي أهل البدع بالشبه في وجوه الناس وقلوبهم، ومن بين هذه الشبه ما دليلكم على التحريم، سبحان الله، ما دليلكم أنتم على جواز هذه العبادة. فالأصل أن العبادة محرمة إلا أن يأتي الدليل فيها على وجوبها أو على استحبابها. فليس لأحدنا أو لأحدنا أن ينشئ عبادة من عند نفسه فيقول نتعبد بها إلى الله. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن العرباض بن سارية، والحديث كذلك روي جزء منه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال زكريا بن غلام باكستاني: ومنه تعلم أن تقسيم بعض أهل العلم البدعة إلى 5 أقسام، واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، تقسيم ليس بصحيح لمخالفته للأحاديث ولفهم السلف الصالح، فإنهم كانوا يرون كل بدعة ضلال. بعض الناس يقسم البدعة إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. هذا تقسيم فاسد، لأن البدعة كلها محرمة، البدع الشرعية نقصد، وإلا فهناك بدعة لغوية كما سيأتي الكلام عنها بعد قليل. فكل بدعة في أمور الدين كلها ضلالة، كلها ضلالة وكلها في النار. لذلك من قسم هذه التقاسيم إنما قسم هذه التقاسيم من قبل نفسه، هذا التقسيم تقسيم مبتدع أيضا، فكل بدعة هي ضلالة. أما ما ورد عن بعض السلف بلفظ البدعة الحسنة فهذا يعني البدعة اللغوية، فالأصل في كلمة بدعة في اللغة هو كل شيء جديد محدث منشأ، تقول أنا ابتدعت هذا الأمر، أي أمر كان، أي أمرا كان موجودا ثم أنت أنشأته أحدثته، ده معنى كلمة بدعة في اللغة. يدخل فيها البدعة الشرعية والتي عرفناها منذ قليل، فلو قلت لك ما شاء الله لقد ابتدعت هذه السيارة أو ابتدعت هذا الجهاز، هذا ليس بحرام. لماذا؟ لأنه في أمور العادات ليس في أمور العبادات، ويجوز أن أقول ابتدعته. لماذا؟ لأن البدعة في اللغة تشمل كل هذا. يقول هذا الرجل ابتدع هذا اللباس أو هذا الثياب، أي أنشأ ثيابا جديدا، أو نقول هذا الرجل ابتدع هذا الطعام، أي أنشأه وطبخه وأعده بما لم يعده رجل من قبله أو أحد من قبله. هذا كله مباح لأنه في أمور العادات، ويجوز أن نطلق عليه كلمة بدعة. فما ورد عن بعض السلف في مسألة البدعة أنها حسنة أو منها حسنة ومنها سيئة، هم يعنون به البدعة اللغوية الغير محرمة، كما ورد على لسان الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه أبو نعيم في الحلية، قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، أي البدعة اللغوية. ويوضح آخر كلام الشافعي قال: فما وافق الشرع فهو محمود، وما خالف الشرع فهو مذموم. واحتج بقول عمر في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه، أو هي نعمة البدعة هي. لذلك يدخل في هذه الشبهة أيضا قول عمر رضي الله عنه لما قال: نعمة البدعة هي، فيما رواه عنه مالك في الموطأ، وابن شبة في تاريخ المدينة، وابن نصر المروزي في مختصر قيام الليل، وغيرهم عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. فعمل العاملين لابد أن يوافق عمل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الأصل والمضمون، فهل وافق عمر أو عمل عمر هذا العمل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل والمضمون كذلك؟ هل بالفعل عمر لما دخل المسجد فإذا بالناس يصلون في رمضان أفرادا وجماعات متفرقة أوزاعا هكذا فجمعهم على إمام واحد، ثم لما رآهم هكذا مصفوفين على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه؟ أولا البدعة هنا تعني البدعة اللغوية، ليس البدعة الشرعية، وإلا البدعة الشرعية كلها حرام. ما دليلنا على هذا؟ أقول إن عمل العاملين جميعا لابد أن يوافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل والمضمون، في الأصل والكيف. طيب هل هذا متوفر في عمل عمر الذي عمله في رمضان؟ نعم متوفر. كيف هذا؟ الأصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى رمضان أو قيام الليل في رمضان جماعة، نعم، وثبت هذا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في رمضان اللي هي صلاة التراويح جماعة بالمسجد، قام في أول يوم فصلى، فصلى وراه الرجل والرجلان، في اليوم الثاني صلى وراه الرهط، في اليوم الثالث كاد المسجد أن يعجز عن أهله، اكتظ المسجد بالناس، في اليوم الرابع لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن مؤذن الفجر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فقالوا يا رسول الله لما لم تخرج إلينا أي تصلي معنا التراويح جماعة كما صليت معنا بالأمس القريب؟ قال خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوا. يبقى الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل جماعة في رمضان، نعم، يبقى عمر وافق النبي في الأصل صلى الله عليه وسلم. طب هل واظب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في رمضان جماعة؟ لا لم يواظب. يبقى كده عمر خالف في الكيف، خالف في الكيف. ولكن تأتي قاعدة هنا، نقول بأن الحكم يدور ما علته، الحكم يدور ما علته. رجل مثلا يشكي ألما في صدره فذهب إلى طبيب، فقال له الطبيب ماذا تعمل؟ قال أعمل في مضرب الأرس. فعلم الطبيب العلة وعلم أن الألم الذي بالصدر بسبب هذا النفس الذي يدخله الأتربة والشوائب والذرات، فنهاه عن هذه الوظيفة فسكت. فلما سكت عنها وقعد ذهب إليه مرة أخرى فإذا به قد برأ. يبقى العلة، الحكم يدور مع علته. إذا ما ذهب الرجل إلى الوظيفة التي كان يشكي منها ماذا يحدث؟ يأتيه مرض الصدر هذا، وإذا قعد عن هذه الوظيفة ذهب عنه مرض الصدر هذا. يبقى الحكم يدور مع علته. نقول عمر بن الخطاب وافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وفي المضمون وفي الكيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد عن الخروج لصلاة التراويح مع الناس جماعة بالمسجد ما علته؟ فعلة النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوا. يبقى سبب قعود النبي عن هذه الصلاة جماعة في رمضان أنه خشي أن ينزل وحي من السماء يفرض عليهم قيام الليل في رمضان جماعة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. روى مسلم في صحيحه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ذهبا لزيارة أم أيمن، قال أبو بكر لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نعودها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودها. فانطلق إليها فطرق الباب، فلما علمت من بالباب بكت، فقال لها لماذا تبكين؟ أو ما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أبكي انقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فبكيا. يبقى تبكي انقطاع الوحي، انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العلة هنا الحكم يدور مع علته. ترك النبي قيام الليل جماعة في رمضان خشية أن ينزل الوحي، يبقى الحكم معلل. فلما انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم وما عاد ينزل الوحي على أحد انتفل العلة فعاد الحكم اللي هو قيام الليل جماعة في رمضان. يبقى هل ابتدع عمر هنا عملا جديدا؟ هل أنشأ عبادة جديدة أو أضاف إلى عبادة عملا جديدا؟ كلا، بل وافق عمل عمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل والمضمون. فما معنى قول عمر إذن؟ نعمة البدعة هذه، أي البدعة اللغوية، فيدخل فيها هنا العمل الذي أماته الناس فأحياه هو. إذا ما أمات الناس عمل النبي صلى الله عليه وسلم فأحياه رجل، نقول هذا الرجل ابتدع، أي عمل عملا كان موجودا فأحياه، فيدخل في المعنى اللغوي للبدع وليس المعنى الشرعي. واضح الكلام؟ يبقى هنا ما ورد عن السلف في مسألة البدعة الحسنة تحمل على البدعة اللغوية، على البدعة اللغوية. كذلك تعرف بطلان قول من احتج للبدعة الحسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجوره بشيء. فكان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا البدعة اللغوية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة أي الحاجة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. والآية التي تلي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمره، حتى قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمقصده صلى الله عليه وسلم هنا كذلك البدعة اللغوية، البدعة اللغوية أي الأمر الذي مات من سننه فأحياء الناس. فالكلام سباق وسياق ولحاق. إذا ما أتيتك أنا أشكي رجلا من الناس، أقول: سرق مالي، هل يجوز لك كقاضي أن تأتي بهذا الرجل فتأخذ على يديه وتقطع يده؟ لا يجوز لك هذا. الكلام سباق وسياق ولحاق. أنا أتيتك بالسباق، قلت: هذا الرجل سرق مالي، عليك أنت أن تسمع السياق حتى تحكم باللحاق. الكلام ثلاث، لا تكن لأول وهلة أذن هكذا فتؤدي ما عليك بأول الكلام، لابد أن تستمع وتنصب للطرفين، ترى السياق. لذلك سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الكلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا سياق في صحيح مسلم. كان جالسا فمر أناس فقراء محتاجون، فتمعر وجه النبي، تغير وجهه. كيف يكون هؤلاء القوم بين ظهراني الصحابة؟ كيف؟ كيف لا يطعمونهم؟ كيف لا يكسونهم؟ كيف؟ فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام فخطب في الناس وحثهم على التصدق. فبعد قليل قام رجل من الأنصار فأتى بصرة عجزت يده عن حملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة هذا هيجهم على التصدق، فقاموا إلى بيوتهم، من أتى بطعام ومن أتى بالثياب، حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومتان، كوم الطعام وكوم الثياب. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وفرح وانشرح وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا هو السياق، فلك الحكم إذن بعد ذلك. ماذا تحكم على الحديث؟ نحكم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي الأمر الذي مات فأحياه الناس، الصدقة في الإسلام ليست ببدعة، ولكن الناس أماتوها أو كادوا أن يميتوها فأحياها هذا الرجل من الأنصار، ذهب فتصدق أمام الناس فتصدق الناس بصدقته. لما رآه الناس قاموا فأتوا بما عندهم في البيت. فقال: من سن في الإسلام، أي من أحيا سنة أماتها الناس. بل يحتاج واحد على الناس أو على المسلمين ببدعة أتى بها يقول هناك بدعة حسنة، قال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا كلام باطل. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ولخاطر هؤلاء المبتدعة الذين ينشئون في الدين أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، ولخطر شبهاتهم ومداخلهم، فلهم شبهات كثيرة جدا، منها مثلا وآخر ما سمعت: رجل يلقى أحدا من إخواننا من أهل السنة والأثر فيقول له: لا تجالس فلانا العبد الفقير. لماذا لا تجالسه؟ قال: لأنك لن تستطيع مناظرته. سبحان الله، إذا كان الأمر كذلك كن عدلا، قل: لا تجالس أحدا من العلماء أو من طلبة العلم أو من الدعاة على الإطلاق، اشمعنا فلان؟ لو أن هذا مبدأ لك، لماذا لا تحرم عليه الجلوس للكل حتى يعلم الحق من الباطل؟ لماذا تقول له: لا تجالس فلانا بالذات، لأنك لن تستطيع مناظرته؟ كذلك بالمثل أقول: لا تجالس فلانا وفلانا وفلانا، لأنك لن تستطيع مناظرته. هذا يخالف الشريعة أصلا وتفصيلا. الأصل في الشريعة أنك تستمع. قال تعالى مادحا هؤلاء، قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بل قل، لو أنك على حق، قل: جالس فلانا فإن وجدت الخير معه والحق معه فاتبعه، وإن لم تجد فاتركه. هذا هو الحق. مش تعلم الإنسان يكون أعمى لا تجلس لفلان لأنك لن تستطيع مناظرته. سبحان الله، من باب أولى أقول كذلك: لا تجلس لشيخي لأنك لن تستطيع مناظرته. أكون منصفا مع نفسك. فهذه من بين الشبهات. فلخطر هؤلاء ولخطر شبهاتهم الضالة ومداخلهم الفاسدة حذرنا الأئمة سلفا وخلفا جيلا بعد جيل من مجالستهم ومخالطتهم وقراءة كتبهم وتكثير سوادهم. وكما أذكركم دوما أن كلام أهل السنة معضد دوما بالإجماع والآثار، وكما احتججت لكم قبل ذلك بالإجماع المصطفي على حرمة الخروج على الظالم وعلى بدعية وابتداع فاعله، ها أنا ذا أسوق إليكم اليوم إجماع الأمة على هجر أهل البدع، وقد استفاض أيضا ونقله عشرات الأئم. فقد نقله عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي، وعبد الرحمن ابن أبي الزناد، والفضيل بن عياض، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، والمزني، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وأبو بكر الآجري، وابن بطة العكبري، وابن أبي زمانين، وأبو منصور معمر بن أحمد، وأبو عثمان الصابوني، وأبو يعلى، وابن عبد البر، وأبو المظفر السمعاني، والبغوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب، وغيرهم الكثير. وإليكم تفصيل بعض ما ذكرت. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى في سنة 57 بعد 100 الأولى من الهجرة، قال: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون. فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين، هذا الإجماع، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين ولدينه هادمين ولعراه ناقضين موهنين بتوقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين وتكونوا بهم مقتدين ولهم مصدقين موادعين مؤالفين معينين لهم بما يصنعون على استهواء من يستهون وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي يرون ودينهم الذي يدينون وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون. هذا كلام من؟ هذا كلام الإجماع. ينقل لنا عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي الذي توفي في القرن الثاني الهجري ينقل لنا إجماع الأمة أي إجماع العلماء قبله على حرمة مجالسة أهل البدع والأهواء. وتركنا هذا حتى حذرهم منا. السلف علمونا هذا أننا إذا ما تركنا سنة أنشئ بدلا منها بدعة. لما تركنا التحذير من مجالسهم وأخذتنا العاطفة وقلنا لنا معهم ود وعشرة ولعلهم يرجعون فلنجعل الباب مفتوحا، لما فعلنا هذا حذروهم تلامذتهم منا. سبحان الله، انظروا كلام السلف تراه بعيني رأسك على الواقع تراه. لما تركنا السنة وجدت البدعة مكانها، لما نحذر منهم حذروهم منا. سبحان ربي. يعلق دكتور خالد الضفيري على هذا الكلام فيقول في كتابه الماتع إجماع العلماء على هجران أهل الأهواء، يقول: فهذه نصيحة إمام عالم مشفق على المسلمين، عرف أهل البدع وخبرهم وتنبه لطرائقهم وإفسادهم، فأخبر بأنهم كلهم أصحاب إفك وإثم وعدم تقوى، وأنهم أهل تحريف وقول على الله بلا علم، ثم وضح كيفية التعامل معهم، وذلك بالحذر والتحذير والمجانبة والهجر، وأوضح أن العلماء الأولين وكذلك من تبعهم من المتأخرين على ذلك كانوا سائرين، وبين أن توقير أهل البدع أو تعظيمهم بأخذ العلم والدين عنهم هدم لعرى الدين وإعانة على نقضه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط إليه حتى يرجع. رواه البرهي في شرح السن. انظر، مجرد أن تزوج ابنتك لرجل من أصحاب المظاهرات فقد قطعت رحمك، لأن بنتك ما عادش هتجيب ناس عدل. مجرد أن تتبسم في وجه رجل ينزل المظاهرات فقد أعنت على هدم الإسلام، وكنت مستخفا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل، هذا منهج السلف، ليس فيه تشدد ولا تنطع، بل هذا هو اتباع السلف وهدي السلف. إذا ما تركناه هدم الدين وثلم الإسلام، وإذا ما عملنا به رفعنا الدين وراية الإسلام. لذلك وصل الدين إلينا بهذا المنهج، به قام وبه وصل إلينا بعد 1400 سنة كما هو أول مرة. لماذا؟ لأن أشاوس كانوا يحملونه، يعملون بالأثر، يعملون بما يرثونه عن أسلافهم، لا تتداخلهم العواطف والأهواء، ولكنهم أحبابنا إخواننا أفاضل. الدين أفضل يا أخي، هم أفاضل، الدين أفضل، أحبابنا الدين أحب إلينا، رفعة الدين أهم. وإذا ما سقط هذا عند الناس الله تعالى يرفعه يوم القيامة إذا كان يستحق الرفع. المرء يعيش للدنيا أم الآخرة؟ يقول لك الرجل هيسقط، ما يسقط يا أخي، إذا كان له شأن عند الله سيرفعه في الجنة درجات، ولن يضير ما فعلت أنت به. ولكن الدين أهم الآن، لابد أن ندفع عن الدين ونزب عن السنة. فلا ينبغي حتى أن تزوج وتنكح كريمتك لرجل من هؤلاء. وروى ابن بطة في الإبانة عن عبد الرحمن بن أبي الزناد رحمه الله المتوفى في السنة 74 بعد 100 من الهجرة، قال: أدركنا أهل الفضل والفقه، الإجماع، أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس، يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرون مقاربتهم أشد التحذير. قال الضفيري: وقد أدرك عددا من كبار التابعين، أقول أدركنا أهل الفضل، مين اللي أدركهم دول؟ أدرك عددا من كبار التابعين ومن دونه من الأئمة كسهيل بن أبي صالح وشرحبيل بن سعد وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن ذكوان وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل وعمر بن عبد العزيز ومعاذ بن معاذ وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وغيرهم رحم الله الجميع. كل هؤلاء أدركهم على هذا القول، حرمة مجالسة أهل البدع والأهواء. كذلك روى أبو نعيم في الحلية قول الفضيل بن عياض: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون مجلسك. الآن انظر مع من يكون مجلسك، مع الكثرة، مع الذين لهم حزب، مع الذين لهم صوت في البرلمان، مع الذين لهم قوة في الدولة، مع من يكون مجلسك؟ فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله تعالى لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وأدركت خيار الناس كلهم، الإجماع، وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، كلهم أصحاب سنة، وهم ينهون عن أصحاب البدعة. وإن لم يكن التحزب والقطبية والتكفير والخروج والوقيعة في أهل الأثر ومودعة أهل البدعة وتأويل النصوص والأصول والإجماعات، إن لم يكن هذا كل بدعة، فما هي البدعة إذن؟ فما هي البدعة إذن؟ وفي مسائل الإمام أحمد لابن صالح والإبانة لابن بطة وفي حلية الأولياء لأبي نعيم وهذه رواية ابن بطة عن حنبل بن إسحاق قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل المتوفى في القرن الثالث الهجري في السنة 41 بعد 200 من الهجرة. شوف جيل بعد جيل ينقل إجماع. أقول لكم دائما أهل السنة يتكلمون بالإجماع، هم يخالفون الإجماع. إذا ما قالوا هلا إخواننا يدعون إلى السنة لهم خير كثير، هدي على أيديهم الكثير. كم من رجل صلى وكان لا يصلي، كم من شارب للمخدرات قد تاب من شربه وأفاق إلى دين الله وعاد إلى المسجد، كم من هاجر. نقول لهم يا إخواننا اعلموا أن الحق لا يعرف بهذا، وأن عقيدة الرجل لا تعرف بكثرة الأعمال والعبادات، إنما تعرف باستقامة عقيدته على عقيدة السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وهم كلاب أهل النار، ومع ذلك يتعبدون عبادة ويصلون صلاة وسجودا حتى بدا لهم في جباههم مثل ركب العنز من شدة السجود، ورغم ذلك هم كلاب أهل النار. فلا تستدل علي بأن فلان ابن فلان من العلماء أو الدعاء قد اهتدى على يدي كثير من الناس، سبحان الله، هدوا على يديه ودخل هو النار، ما ذنبنا نحن؟ كيف نعدل منهج هذا الرجل؟ كيف نعدل اعتقاده؟ كيف نعدل أصوله وهو مخالف للسنة والجماعة؟ كيف هذا؟ كتب رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرع فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليه. رجل بيستأذن الإمام أحمد عشان يقعد مع أهل البدع يناظرهم، يناقشهم، يقنعهم. فكتب إليه أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا الإجماع، وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيف، وإنما الأمور في التسليم، أي ليست بالشدة في الجدال والمحاورة والقيل والقال والمعاندة، فمن شاء فليلتزم ومن شاء فليضل، من شاء فليلتزم بالحق وان شاء فليضل. مش عشان توصل الحق تقعد تناحر في الانسان اللي قدامك: يا اخي بس افهم، افهمك، اصل الدليل اهو، ازاي تخالف الدليل، هو مبتدع، دعه، انت قلت له الحديث ما سمعش كان سيبه يمشي. لا تجادل، لا تماري حتى لا يقع شبهه في قلبك. الائمه الكبار كانوا يخافون من هذا، كيف تقتحم انت تلك الابواب؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. بالفعل والله إذا ما جلست مع مبتدع تحاوره ساعة وهو كما هو، بل تجد شبهة ألقيت في قلبه، أحيانا كده تحس هو بيتكلم آه صحيح الكلام ده له مصاغ عندي، وهو لا يرجع. أهل البدعة قساة، قلوبهم مطبوع عليها كما قال الإمام أحمد: يلبسون عليك وهم لا يرجعون. يا سلام. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا، إلى أن قال: ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليك. والحديث بقية إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. روى ابن بطة في الإبانة عن الإمام أحمد رحمه الله قال: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة. كل من يحدث كلام يخرج عن المنهج، يخرج عن النص، يخرج عن الآية، يخرج عن الحديث، يخرج عن الإجماع، فيتكلم من قبل نفسه، المصلحة، المفسدة، وهكذا، كما تسمع هذا الكلام مرارا على شاشات التلفاز من بعض من ينتسبون إلى السنة وإلى مشايخ السنة. فهؤلاء جميعا أهل كلام. قال: وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة. وقد كان كل إنسان بيحدث كلام ولو مرة يقدم كلامه ورأيه على النص يقول إلى البدعة، وهذا كائن معلوم للقاسي والداني، لأن الكلام لا يدعو إلى خير. ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا الناس، الإجماع، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا، اللي هو مسألة الكلام، يقدم كلامه ورأيه والمصلحة والمفسدة والضرورات، يقدم هذا على النصوص. قال: أدركنا الناس ولا يعرفون هذا، ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. عادنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. فهذا هو الهدي، وهو عدم الجلوس لأهل الأهواء وسماع مقالاتهم، ولا تغتر بأفعال بعض الأئمة ممن سلمه الله من الفتنة. فهذه شواذ لا يقاس عليه، لما فعل الشافعي لما دخل العراق، جلس لبعض أصحاب أبي حنيف، فعلم علم الرأي وعلم مقالاتهم الفاسدة، فرد عليهم بها وبعلم الأثر، فألزمهم الحجة بالدليل والأثر. الشافعي إذا كان الله تعالى سلمه ربما لا تسلم أنت. الأصل ألا نخوض في علم كلام، عندنا ما يكفينا في علم الأثر، آية والحديث تكفينا، فلا تحتج بأمثلة يسيرة عن السلف أنهم خاضوا في علم الكلام وتعلموه ثم ردوا على أهله به وبالأثر وهزموهم وانتصروا عليهم، لا تحتج بهذا. فالأصل كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن الأئمة وجدهم على هذا، أنهم يخالفون مجالس هؤلاء، لا يدخلون في علوم الكلام ولا ينظروا إليها. وفي كتاب التمام قال ابن أبي يعلى: لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق المل، لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق المل، إجماع. قال الظفيري: في كتاب الإجماع على هجر أهل الأهواء قال: قال ابن القيم رحمه الله في بيان أقسام الناس من حيث المخالطة: القسم الرابع من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. يقول أن مخالطة أهل الأهواء بمثابة أكل السم، فإن نجاه الله تعالى مرة فلم يبلغ السم مداه في جسده فيعني ربنا نجاه، وإلا أحسن الله فيه العزاء، يعني صلى عليه بقى مات خلاص. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع، بدع عليهم، لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة، الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. واحد يقول طب ازاي الكلام ده، ده يا عم مشايخ كويسين ولهم مؤسسات للدعوة إلى الله، مؤسسات لإنفاق في سبيل الله، ولهم طلبة علم يستعملوهم لنصرة الدين، ولهم ولهم ولهم. نقول هذا كله لا يساوي بدعتهم، لا يساوي بدعتهم، ولا يحسن بدعتهم، ولا يمرر بدعتهم، ولا يضاهي بدعتهم. طب والكفار لو مؤسسات، لا أقول بالرفق بالإنسان، باب الرفق بالحواء، هل يدل هذا على حسن معتقدهم؟ لا. هل يدل هذا على حسن صنيعهم؟ كلا. فالمعتقد شيء، والتمسك بالوصول شيء، والأعمال شيء ثاني. رجل بيعمل أعمال خير، بيتصدق، بيصوم، طب أنا مال أنا؟ رجل بيدعو الناس، طب ده احنا ذنبنا إيه؟ معتقده سليم أم لا؟ وصوله على أصول السنة أم لا؟ هذا هو الذي يعنينا، لأنه سيورث الأمة، خاصة لو كان عالما متصدرا، سيورث الأمة هذه الأصول الفاسدة، فربما يزل الناس في النار وأنت تشاهد وترى، وعند ذلك تسأل أمام الله يوم القيامة فيقال لك لماذا لم تنكر على هؤلاء. قال ابن القيم رحمه الله في معرض ذكر من ينبغي هجرانهم وعدم مجالستهم، يقول: فيجعلون السنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا. فالحزم الحزم، فالحزم كل الحزم، التماس مرضات الله ورسوله بإغضابهم، وألا تشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم، فإنه عين كمالك، فإنه عين كمالك. ليش تقول شوية بص يا ترى بيمدحوني، بيزموني، بيحبوني، بيكرهوني، بيكلموا عني كويس؟ أنت مالكش دعوة، أنت بلغ ما أنزل إليك من رب، لا علي. تكلم فيك أهل البدع بخير أو لا، لو رعيت الناس لن تبلغ رسالة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه آمرا: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالات، والله يعصمك من الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. كذلك نذكر في معرض عدم مناظرة هؤلاء قول المبطة في الإبانة بعدما ذكر حديث عمران بن حصين الذي رواه أحمد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. يا سلام، تيجي الدجال وفاكر انك انت مؤمن بقى، ما جبتكش ولاد، وتقعد معاه شويه كده، شويه شبهات تعرض لك، يحيي ده، يموت ده، واخد بالك ازاي؟ كل دي امور الله تعالى اجراها على يديه حتى يفتن بها الناس، او حتى يفتن بها من حق عليه الفتنه. لذلك امرنا النبي ان نفر من الدجال لأنه أهل فتنة وشبهة وزيغ. قال ابن بطة معلقا بعد الحديث: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بديني في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. يقول رأيت أناسا كانوا يسبون أهل الأهواء ويحذرون منهم، فجلسوهم على سبيل الإنكار، نقعد معهم بس عشان ننكر عليهم. طبعا عشان تنكر لازم تاخد وتدي معاه، فحصل مباسطة في الكلام وانشراح وود وتعارف وتنازلات ومدهنات حتى وصل الحال إلى أن صبوا إليهم وصاروا منهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب هل عدم مناظرة على الإطلاق؟ كلا، هناك أوقات يمكن لنا أن نناظر فيها أهل البدعة، ودي الأمور الشاذة. يبقى الأصل عدم جلوس مع هؤلاء، أرادوا أن يسمعوا كلامنا فليستمعوا إليه، لا تجلس أنت طالما أنك على الحق وعلمت كلامهم وما فيه من الباطل وعلمت أنك معك الأثر والدليل، إذن عند ذلك لا تجلس هؤلاء. طيب متى تناظرهم ومتى تجلسهم؟ كما فعل ابن عباس مع الخوارج، كانت هناك ضرورة لذلك. قال الضفيري حفظه الله: أما الكتابة من العلماء أو طلاب العلم المتمكنين في الرد على أهل البدع وبيان ضلالهم وزيف مذهبهم عند الحاجة إلى ذلك، فهو من الأمور الواجبة بل من الجهاد في سبيل الله تعالى. قال ابن تيمية: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. يبقى كما أن جلوس معهم وإن كان لمناظرتهم إجماع، كذلك بيان حالهم إجماع. كيف هذا؟ لمن فتح الله تعالى عليه، ولمن تمكن من دينه وعلمه، ولمن علم أن الفتنة قامت بهم، فينبغي أن يقف للرد عليهم والذب عن دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى لما تنتشر فتنة بهؤلاء لابد أن نحذر منهم، وأن يقوم الطلبة للتحذير منهم والتصنيف فيهم، وإلا فاكتم على أخبارهم ولا تنشر أخبارهم، كما قالوا: اذكر الخير فينتشر ولا تذكر الشر فيندثر. ثم أورد كلام يحيى بن يحيى قال: الذب عن السنة أفضل الجهاد. واستدل ابن القيم على هذا في الصواعق المرسلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول. يستدل بالسنة، النبي يمدح حسان لأنه يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول، وقال: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. هناك كلام الإمام أحمد فيه عدم الكتاب والتصنيف في الرد على هؤلاء، ولكن كيف يوجه؟ قال: أما ما نقل عن الإمام أحمد من نهي عن وضع الكتب فهو كثير، ويوجه ذلك ابن القيم فيقول: وإنما كره أحمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال والإعراض عن القرآن والسنة والذب عنهما. يبقى عندما يمتنع هذا في كلام العلماء من أجل أنه يؤثر على الإقبال على القرآن والسنة، بالفعل لما وقفنا لهؤلاء سنين ننافح وندب عن السنة أثر بالفعل، أثر بالفعل. لذلك لا يدخل في هذا ولا يخوض هذا إلا أهله، ثم المتمكنون، ثم لا ينشغل به عن الكتاب والسنة. قال الضفيري: وهذه الكتب التي تظهر الحق وتبطل الباطل أضت مضاجع أهل الأهواء والبدع، فصرفوا عنها الشباب وحذروا منها مريديهم، لأنها تكشف زيفهم وتبين ضلالهم. بالفعل تجد أهل الزاغية من المتحزبة والقطبيين والمتظاهرين والبرلمانيين من الذين يلبسون لباس المشايخ والدعاة، يحذروا شبابهم من كتبنا ومن تصانيفنا ومن علمائنا. لماذا؟ حتى لا يسمعوا الحق فيزيغوا به عن منهجهم. سبحان الله، هل قلوب هؤلاء قلوب سليمة؟ نسأل الله تعالى السلامة. فالواجب على المسلم أن يحترم دينه وعقله، ولا يضعه تحت أقدام هؤلاء الحزبيين السياسيين يروحون به ويغدون حيث شاءوا، وليطلب الحق وليدرس الأمور. فهل السنة؟ أنصح الناس للناس، والله تعالى أعلم. هناك إجماعات كثيرة في هذا الباب، لكن نكتفي لعدم الإطالة ولعدم الملالة، وأسأل ربي تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولينا ومولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.